يسأل عن هل هناك أقول تفضيل بين المساجد التي في الحج؟ في الحج؟ في الحج، الحج الواحد. في الحي. نعم، هل هناك وجه للتفضيل؟ أقول قريب والبعيد. لا شك أن المساجد البعيدة إذا كثرت خطواتك أيضا أفضل. وبنو سلمة يعني طلبوا من سلمة أن يبنوا لهم مسجدا، فقال ما لهم ماذا؟ دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم واذهبوا إلى المسجد. فيعني كلما تكثر الخطوات إلى المسجد لا شك أن هذا أفضل. والرباط من أحد أمور الرباط الثلاثة ما هو؟ كثرة الخطى إلى المساجد.